ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، مدرسة الصيام هي مدرسة العبادة. صحيح الأساس في الصيام هو عبادة الصوم، وعبادة الصوم هو الإمساك في نهار رمضان عن المفطرات كما هو معلوم، لكن أيضا فيما عدا ذلك شهر رمضان المبارك هو ميدان لأنواع العبادات. فهل يا أخي تجعل من هذا الشهر الكريم ميدانا للمنافسة والمسابقة إلى أنواع العبادات والطاعات؟ صيام، قيام الليل، قراءة القرآن وتلاوته، حفظ القرآن ومدارسته، الإحسان إلى الفقراء والمساكين، ذكر الله عز وجل، دعاء أن تدعو لنفسك ولإخوانك، العمرة في رمضان جاء فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلة الأرحام، الإحسان إلى المساكين، إغاثة المسلمين في كل مكان، العفو، المسامحة، العفو عمن ظلمك، المسامحة بحيث تغسل ما في قلبك، وليس هناك أطيب من أن تخرج من رمضان وقد غسلت ما في قلبك من بغضاء أو شحناء لإخوانك، وكثير منهم قد يكونون من أقرب الناس إليك. ميدان عظيم للمنافسة، ذكر الله، طاعة الله، المشاركة في الخيرات، سواء كان عن طريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق الأجهزة الحديثة وغير ذلك. يا أخي هو ميدان، ميدان ليلا ونهارا، شارك في هذا الميدان، شارك في هذا السوق، سوق تجارية عظيمة جدا، نفعها عظيم، أثرها كبير، متعدي ونافع. أين أنت من هذا السوق؟ شارك في جميع أنواع التجارات. بعض الناس ليس عنده مال، نقول هذا لون واحد من ألوان المسابقة إلى الخيرات، لكن والله عندك عشرات الألوان والأنواع التي بها تسابق إلى الخيرات، وقد تسبق الآخرين، قد تسبق الآخرين بصدق وإخلاص، بدعاء أن يستجيب الله عز وجل لدعوة من دعواتك لنفسك أو لأهل بيتك أو لإخوانك. يا أخي نافس، ابحث عن الخيرات ووسائل الخيرات ونافس فيها، ادخل هنا وهنا وهنا، ادخل في التجارة. هذه التجارة ليست مثل تجارة الدنيا محصورة، لا، تجارة عامة ونافعة. احرص وكن من المنافسين في أنواع الطاعات والعبادات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟